قبله. وفيه قصة أولئك النفر من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يصلون الصلاة إلى بيت المقدس، فلما نزل التحويل نسخ هذا التوجيه إلى بيت الكعبة، فلما رأى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك وجهك ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنت فولي وجهكم شطرا. صلى واحد مع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية العصر وفي رواية غيرها، ثم ذهب في إحدى جوانب أو نواحي المدينة فوجد بعض الصحابة ما يزالون يصلون تلك الصلاة متجهين إلى بيت المقدس، فأخبرهم قال إني أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. تحولوا من في أثناء صلاتهم إلى الكعبة، إذن اعتبر لهم ما سبق من صلاة يعني النسخ إنما اعتبر من تاريخ علمهم هم، ليس من تاريخ حصوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة معروفة، وأيضا قاعدة معروفة في مسألة العلم بالحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي ولو لم يكن هناك نص، من بلغه العلم الحكم الشرعي وكان قد تصرف تصرفا يخالف هذا الحكم فلا يلزم بهذا الحكم الشرعي فيما سبق من تصرفاته ما لم يكن ساريا في المستقبل، سرايته في المستقبل لا، لكن قبل ذلك العلم يعني يقف أو يوقفه عند ما أوقفه عليه الدليل. حديث آخر ذكره الشيخ في هذا الباب عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. هذا عمران بن حسين الصحابي الجليل المعروف، سأله سائل قال له رجل طلق زوجته ورجع بها وقع عليها يعني وطأها جمع، ما حكمه؟ من غير أن يتكلم يتلفظ بهذا، هذا فيه إشارة إلى الخلاف المفهوم أنه يتكلم ولا يتكلم. فقال عمران بن حسين طلقت لغير سنة، يعني لم يشهد، طلقت عقل أنه يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، يعني ما حكم الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة؟ هل هو شرط؟ هل يعني هل هو واجب في ذلك أو ليس بواجب ولا شرط؟ فهذا الحديث أو هذا الأثر عن عمران يقول طلقت لغير سنة لأنه لم يشهد، يعني خالف السنة في الإشهاد، وراجعت لغير سنة لأنه راجعها من غير أن يشهد، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، لا ترجع إلى ما كنت فعلته فيما لو أردت طلاقها مرة أخرى. رواه أبو داود بن ماجه ولم يقل ولا تعد، يعني ابن ماجه رواه بهذا اللفظ إلا أنه لما ذكر كلمة ولا تعد. هذا الحديث أو هذا الأثر فيه مسألة، هل يجب أو مشترك الإشهاد على الطلاق والرجعة؟ في الإشهاد جاء هناك وأشهد واستشهد شهيدين من الرجال، لا ليس بهذا الآية هناك، وأشهد ذوي عدل منكم. هل الإشهاد بقوله وأشهد ذوي عدل منكم هذا الأمر من الوجوب وفي الطلاق وفي الرجعة، أو أنه يعني في الرجعة وحدها؟ يقول اتفق أهل العلم على أنه لا يشترط للطلاق الإشهاد، لا يشترط الإشهاد في الطلاق، فإذا كان لا يشترط الإشهاد في الطلاق فلا يشترط الإشهاد في الرجعة. والآية جاءت بعد هذين كلاهما ففيها إرشاد وأنه مندوب لكن ليس شرطا ولا واجب. أما كلام عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه فهذا رأيه اجتهاد منه خالفه في غيره من الصحابة. يقول الشيخ استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قولين، واستدل لهم في البحر كتاب مشهور في الخلاف بحديث ابن عمر السالف أنه فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ولم يذكر الإشهاد، وقال الإمام مالك والشافعي والناصر إنه يجب الإشهاد في ماذا؟ في الرجعة لا في الطلاق. واحتج في نهاية المجتهد كتاب معروف في كتب الفقه المقارن، نهاية المجتهد بداية المجتهد ونهاية المتصل، للقائلين استدل للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب عليه فيها الإشهاد. ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، إجماع أنه لا يجب عليه الإشهاد في الطلاق، يعني لو طلقها من غير إشهاد وقع الطلاق ولا يجب عليه ذلك. والآية التي تقول أشهد ذوي عدل منكم جاءت بعد ذكر الطلاق وبعد ذكر الرجعة، فإذا كان أجمعوا على أحد الجزئين فالجزء الثاني دليل، يعني مثله يعني لا تدل الآية عليه. وهذا قال وما كان كذلك فهي ليس يعني نعم قوله قلت لغير السنة ورجعت لغير السنة. وأما قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم فهو وارد عقب قوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، عرفت أنه لا يعني أمسكوهن بمعروف أو إيه أو فارقوهن، يعني إما الرجعة إرجاعها أو مفارقة، مفارقة طلاق ورجعة رجعة يعني إمساك. ثم قال وأشهدوا، فأمر بالإشهاد على الإثنين. وقد حصل الإجماع على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق، فلا يكون أيضا الآية في الآية دليل على وجوب الإشهاد في الرجعة. ولكن الذين لا يقولون بوجوب الإشهاد يقولون يستحب أن يشهد على الطلاق ويشهد أيضا على الرجعة، يشهد على الطلاق والسافر. وهذا فعلا ظاهر الاستحباب. لما؟ لأنه أمر فيه تعامل وفيه مجال للاختلاف والإنكار وكذا ولا خير، فالأولى أن يشهد عليه. نعم هو الأصل فيه أنه تعبدي، الأصل يا أخوان في مسألة الطلاق مسألة الرجعة أمر بين الزوجين وبين ربهم. نعم فيه حق للرجل وحق للمرأة في مسألة الرجل أنه مثلا في أنه يثبت أو يدعي أنه راجع في أثناء العدة ويوقي زوجته، وحق للمرأة أيضا أنها يعني قد فكها وانتهت رجعتها يعني عدتها فهي الآن في حل منهم، هذا حق بهذا وذاك. كونه حق لهما للجانبين يستحسن فيه الإشهاد حتى يتبين الحق يعني حق الحق وغيره. أما من حيث أنه حق لله وأنه أمر تعبدي بين المرء وبين الزوجين وبين ربهما فهذا يظهر في مسألة ما لو اتفق، يعني هل يجوز مثلا طلقها ثم سكت عنها ولم يراجعها حتى انتهت العدة ثم اتفق على أن يراجعها من غير عقد من غير كذا، يعني سكت ولا رفع أمر للحاكم ولا حصل بين المختلف، هل يحل له أن يرجع إليها هكذا بدون مهر بدون عقد بدون كذا؟ لا. ففيه أمر تعبدي بينه وبين ربه لا يجوز أن يخالفه، وفيه أمر يعني حق للإنسان مع غيره، فالأولى أن يشهد عليه على الطلاق وعلى الرجعة وإن لم يكن واجبا، والذين أوجبوه لهم دليله كما رأينا. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير أو بن الزبير، نعم عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب أو هدبة أتي لغة هكذا مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، رواه الجماعة لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوج. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع، رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر قال سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب، هذا الزوج الجديد فيغلق الباب ويلخي الستر أو الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق العسيلة، رواه أحمد والنسائي. وقال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. هذه مسألة في يعني مسألة أخرى الرجعة انتهينا منها، وأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واحد أو اثنين، يعني من طلقة واحدة أو اثنتين، وهذا يسمى بطلاق الرجعة، وهذا أمر مشهور معروف عند أهل العلم. إذا طلقها ثلاثا بالغ، على خلاف المسألة ما ستكون الثلاثة بلفظ واحد أو في مكان واحد أو إلى آخره، تشاهد أنه إذا طلقها طلاقا بائنا تكون بانت منه بينونة إيش كبرى، كمان يعني إذا طلقها طلاقا رجعية وتركها حتى انتهت عدتها تكون بانت منه، لكن هذه بينونة إيش صغرى له أن يتزوجها بعقد جديد ونكاح جديد. لكن إذا طلقها طلاقا بائنا، وإذا قال الفقهاء إذا طلقها طلاقا بائنا فيترك على البيان على الطلاق إيش البينونة الكبرى. إيش بينونة الكبرى؟ يعني لا تحل له إلا بعد أن يتزوجها غيره ثم يطلقها، يطلقها أو يموت عنها، يطلقها يموت عنها يخالعها، المهم يحصل فراق بعد زواج. لا، هل الزواج الثاني زواجها بالثاني بمجرد العقد أو بمجرد الخلوة بها يكون قد حلت لزوجها الأول، أو أنه لا بد من اشتراط الوضع والجماع؟ بل اشتراط العسيلة، جماع بي يعني بي على وضع المعتاد وليس مجرد يعني الجبران. هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ، أو إلى يعني إلى متى تباح للزوج الأول، كتاب الرجعة وانتهى منه، والإباحة للزوج الأول، متى تباح للزوج الأول؟ تباح خلاصة المسألة أنها تباح للزوج الأول مطلقة طلاقا بائنا، تباح للزوج الأول بمعنى أنه يتزوجها بعقد جديد، إباحتها ليس يعني بذلك العقد الأول، لا بعقد جديد، وهذا أمر معلوم، تباح له أن يتزوجها بعقد جديد بعد أن يقل يعني يتزوجها غيره ويدخل بها دخولا ويجامعها. إن تزوجها هذا الآخر ودخل بها يعني أغلق الستر يعني أخذ ستره أغلق الباب وكذا إلى آخره ولم يجامعها، ما حصل المحل الأمر الذي يحلها للزوج الأول. هذا الحديث فيه دلالة، أو هذه الأحاديث فيه دلالة على هذا. حديث عائشة ذكرت القصة، رفاعة القرظي أحد بني قريظة الذين كانوا يعني يهود بني قريظة في المدينة وقد أسلم، يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن عندها يعني اختلوا اسمها، قال اسمها أميمة أو تميمة أو كذا، يعني ما يهم معنى اسمها، هي امرأة من المسلمات يعني ملتزمة بشرع الإسلام. يعني جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصل لها ذلك، كانت عند زوج ثم طلقها طلاقا بائنا، ثم تزوجت زوجا آخر وذكر الاسم عبد الرحمن بن الزبير، وهذا الزوج لم يحصل منه أو لم يكن عنده القدرة على تحصيل أو على يعني أن يكون منه ما قد جعله الشرع محللا للزوج الأول، يعني لا يستطيع جماعه. هذا أشار نبهت إليه تنبيه، وهذه مسألة نذكر بها وهي معلومة، يعني لا حياة في الدين، من أراد أن يسأل عن شيء من أحكام الدين لا يمنعه الحياة. هذه امرأة وجاءت تسأل وتبين حالها في أمر من أخص خصوصياته الزوجية، يعني ذكرت هذا لأنها تريد أن تخرج بحكم، قالت طلقني، تقول كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، وتعرف الحكم بت طلاقي يعني طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم قالت بينت حالها إنما معه رتبة الثوب، ثوب يعني هذا كناية عن أنه لا يستطيع الجماع، رتبة الثوب هي طرف الثوب غير المنسوج يعني، ومنه أهداف والجبن يعني طرف الثوب غير يعني معلوم انه بحيث انه يعني لا ينتشر العضو ولا يمكن ان يحصل فيه جماع. بينت هذا الحال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت تسأل اتريدين ان ترجع الى رفاعة، سألت هذا خلاص هي عندها العلم من قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فكأنها تقول حصل طلقها رفاعة، قلت تزوجها عبد الرحمن بن الزبير خلاص تزوجها. نعم، إذن فكأنها تسأل تريد الرجوع إلى زوجها الأول، فلا تريدين الرجوع إلى رفاعة، لا هذا قول تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المراد بالنكاح هنا هو الوضع، وليس المراد به عقد النكاح، ليس المراد به مجرد العقد، والمراد به بيّنه وذكره وحدده فقل لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. الحديث رواه الجماعة. وحديث عائشة فيه تفسير للعسيلة، ما هي العسيلة؟ قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع. أما حديث ابن عمر ففيه بيان أيضا تفسير أكثر، أن يعني ما يوهم أن الذي يحل من العقد الأول ولو كان زائدا عن مجرد العقد، يعني كون الخلوة بمعنى إرخاء الستر وإغلاق الباب والخلوة بها هل تعتبر كافية في أنه يعني تحل للزوج الأول إذا طلقها الثاني؟ قال لا، قال يغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها أو يذوق العسيلة. والعسيلة كما رأينا في تفسير المرفوع أن نراد بها الإيش؟ الجماع. يقول الشيخ في هذا المعنى استدل على أن وطأ الزوج الثاني لا يكون محللا لارتجاع الزوج. أيضا هذا في الحديث كذلك أن حتى لو وطأها يعني لو كانت طبعا هي متزوجة قبله فهي ثيب، لو كان كما وصفت هذه المرأة زوجها ليس معه إلا مثل رتبة الثوب ويعني أدخل يعني ذكره في فرجها بطريقة ما وعني يعني ليس يعني لم يحصل انتشار، هل يعتبر هذا هو إجماع يحلها لها؟ لا للأول قال لا، لابد من أن يكون الجماع الذي يعني يكون فيه ذوق كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عبر شوف تحديد رسول الله ذوق الحسينة الذي ليس عنده الانتشار والإنين أو كذا إلى آخره ما يعني لا يحصل له ذلك، فحدده بذلك بذلك. ولهذا يقول اشترط به او استدل به على ان وطأ الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الاول للمرأة الا ان كان حال وطئه منتشرا، فلو لم يكن كذلك او كان انينا او طفلا لم يكفي على الاصح من قولي اهل العلم. وقوله حتى تذوق عسيلته اختاره في مسألة عسيلته، والحديث الموقوع واضح ان المراد بها الجماع. وقال جمهور أهل العلم ذوق العسيلة كناية على الجماع وهو كذا يعني وصفه بما هذا الذي عليه الجمهور. المراد بالجماع المحلل للزوج الأول بعد طلاق الزوج الثاني هو ذاك الذي يعني يتم به الإحصان ويقام به الحد في مسألة الزنا، وكذا هو الجماع الذي يعني الحقيقي وليس يعني في حالة غير احتيادية كالإنين والطفل ونحوه. نعم يستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطبق عليه الاسم اسم الجماع خلاف لما قال لابد من حصول يوانه. واستدل بالإطلاق الذوق هنا على اشتراط علم الزوجين بهما حتى لو أطأ وطع. شوف كذلك هذه مسائل أحكام، وقلنا يا إخوان أن هذه المسائل الخاصة بين الزوجين مسائل تعبدية، يعني مسائل تعبدية، يعني مثلا الشيخ يقول هنا ولا يحل نعم لا بد من اجماع استدل بإطلاق الذوق حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها لهما يعني للاثنين، استدلوا به على اشتراط علم الزوجين به علم الزوجين بحصول الجماع. طيب يقول كيف يعني حصول الجماع لا يعلمونه؟ نعم قد تكون نائمة، قد تكون مغمى عليها، قد تكون في حال، فلا بد من حصول يعني بحيث انه يحصل هذا حتى لو وضعها نائمة أو مغمى عليها لم يكفي ذلك، ولو أنزله وبالغ من المدة فنقلهم عن جميع الزوجين. هذا قول كثير من أهل العلم تحقيقا وتأكيدا لقوله حتى يذوق وتذوق حتى يذوق وتذوق. واستدل بأحاديث الباب على جواز رجوعها إلى زوجه الأول إذا حصل الجماع من الثاني ويعقبه الطلاق منه، لكن شرط المالكية هنا مسألة خلافية كبيرة يعني بين أهل العلم أنه إذا حصل زواج طلقها وبانت منه طلاقا باينا ثم تزوجها شخص آخر وواطأها جامعها ثم طلقها، هل مجرد هذه الصورة يكون محللا للزوج الأول أو لا بد من شروط معينة؟ بمعنى أنه لا يكون في نية الزوج الأول أن لا يكون الزوج الثاني أن لا يكون الزوج الثاني إنما قصد بزواجه منها تحليلها للزوج الأول، هذه مسألة خلافية معلومة. والجمهور كثير من أهل العلم يشترطون أن يكون الزواج الثاني زواجا طبيعيا عادية تزوجها من أجل أن يبقى معها، لكن حصل فراق بعد ذلك من طلاق أو كذا لا وليس المراد أنه تزوجها من أجل أن يحللها. وهذا الحديث الذي ورد به يعني إيش جعل المحلل إيش إيش أتيت من سعاره في خلاف أهل العلم قد سبق لنا ذكره أو الشيخ ذكره وذكرنا مسألة التحليل، هل يجوز التحليل أو لا يجوز التحليل؟ كلام لأهل العلم الأظهر كثير أو بعض أهل العلم ومنهم الجمهور الحنفية يجوزون ذلك، وبعض المذاهب الأخرى يقولون يقولون إذا كان قصد طبعا لا يكون تحايل من الاثنين من الطرفين أو كذا لا، إنما إذا قصد الزوج أن يتزوج هذه المرأة من أجل بنيته أن يبيحها لزوجها من غير شرط، طبعا لو اشترطوا عليه هذا لا خلاف أو لا يظهر يعني يظهر أنه لا خلاف بين العلم أنه لا يجوز، يعني إذا أتوا وقالوا يعني نزوجك فلانا أو تستمر معها ليلة أو ليلتين أو كذا إلى آخر من أجل أن تعود وتخلفها أو كذا أو ندفع لك نقود أنه مالا أو كذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن تزوجها زواجا عاديا من غير أن تعلم به وفي نيته أن يحللها لزوجها يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض أهل العلم جاز هذا، لكن الأظهر عدم جوازه، لأن الحديث عام، حديث عام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل أو كذا وسمعه في البيت المستعار. شيخ يشير إلى هذا الخلاف وقد سبق ذكره، يقول نقل عنه، يقول استدل بأحاديث الباب على جواز رجوعها يعني الزوجة إلى زوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، صرف النظر عن قصده أنه يحللها أو لا يحللها، ويعقبه الطلاق منه. ولكن شرط المالكية ونقل عن عثمان يعني من الصحابة وزيد بن ثابت ألا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثر إن شرط ذلك، إن شرط ذلك في العقد فسد، إن شرط ذلك في العقد فسد، وهذا ظاهر، وإن لم يشرط لا يفسد. والأفضل أيضا أنه حتى لو لم يشرط إذا كان نيته أن يحللها وليس نيته أن يتزوج يعني أن يبقيها زوجة يعني يدخل في عموم النهي عن التحليل. ايش يا الشيخ يشير يقول قد قدمنا الكلام على هذه المسألة في هناك في مسألة التحليل. هذا الإيلاء وهذه الرجعة وهذه تلك الرجعة وأحكامها. مما يتعلق بأحكام النكاح أو ما يتعلق بالنكاح مسألة الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ ما حكمه؟ وما يعني ما الذي يتعلق به بالنسبة للزوجين؟ الإله ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، والذين يؤلون من نساء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم وإن علموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تفاصيل الحكم فيه، ما هو الإله، متى، ما هي المدة، وإذا انتهت المدة هل يقع الطلاق أو أنه يوقف حتى يطلق أفقد. هذه الأحكام جاءت تفصيلاتها في السنة وفي أقوال الفقهاء أخذا من النصوص الشرعية. الشيخ ذكر هذا في هذا الكتاب كتاب الإيلاء، وقال عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم وجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة، رواه ابن ماجه والترمذي، وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلا وهو مرسلا وهو الأصح. هذا كلام تقوله عائشة رضي الله عنها في قصة يعني ما حصل في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته التي ورد ذكر ذلك في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، يعني الآية. وعن ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف المولي، إذا مضت له أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق بمجرد انتهاء المدة، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المولي. أخرجه البخاري. وقال ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا بقول عمر أنه يوقف، يعني ليس بمجرد انتهاء المدة يحصل الفراق والطلاق، بل لا يوقف عنها، لا يجوز له يعني ينظر فيه. قال له أنت آليت انتهت المدة، نعم تطلق أو تبقى أو ترجع، ليس بمجرد انتهاء المدة تقع عليه الطلاق، يقع عليه الطلاق يعني يلزم بالطلاق أو يلزمه الطلاق، نعم. وقال الإمام أحمد في رواية أبي خالد قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر يوقف أو يوقف المولي بعد الأربعة يعني أشهر، فإما أن يفي وإما أن يطلق. بمعنى هذا القول وعليه جمهور أنه لا يحصل الطلاق بمجرد انتهاء مدة الإيلاء، وإنما لابد أن يطلق، لابد أن يطلق. وعن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي والدارقطني. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي، قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق، رواه الدارقطني في هذا الحديث. إلى حديث وهذه الآثار فيها تفصيل لما ورد في كتاب الله من مسألة الإله. الإله ورد ذكره والنص عليه في كتاب الله وتحديد مدته، لكن بعد المدة هل يقع يعني بمجرد انتهاء المدة يكون طلاق أو لا؟ وأيضا هل الإله لابد أن يكون بذكر أربعة أشهر أو يكفي الأقل؟ أو إذا ذكر أكثر من أربعة أشهر فمحدود بأربعة أشهر، يعني طبعا إذا ذكر أكثر من أربعة أشهر فليس له التربص إلا إيش؟ تنقص يعني إيش؟ الانتظار إلا 4 أشهر. لكن لو حلف على أقل شهر شهرين أسبوع أسبوعين أو حلف على يطع زوجته يعني هل يكون إلى أن بمعنى أنه يمهل المدة 4 أشهر ثم يحكم عليه بما ذكر العلم أنه يوقف ويطلق أو يكون طلاقا؟ هذا الكلام الذي فيه التفصيلات. الآثار صحيحة أو بعضها يعني أسانيدها يقوي بعضها فهي صحيحة عن الصحابة. والشيخ الشوكاني ذكر أسانيدها متصلة، قال الآثار الواردة عن 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها البخاري في التاريخ موصولة، وأثرت لمن كذا وأثرت فلان، يعني أخرجت موصولة. وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، وعن أم سلمة عند البخاري بنحوه، وعن ابن عباس أنه أقسم ألا يدخل عليهن شهرا، وعن جابر عند مسلم إلى آخر ما ذكر. إذن ما هو الإيلاء؟ ما هو الإيلاء؟ فتقول آلى إلى آلى. الإيلاء في اللغة الحلف، الإيلاء في اللغة الحلف، آلى فلان يعني حلف، حلف وحلف يعني المسلم إنما يكون بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، أو سبب نصفه بالله، يعني الحلف لا يكون إذا حلفتم لا تحلفوا بآبائكم. فالإيلاء في اللغة الحلف، وفي الشرع يعني المقصود به في الشرع هنا مقصودا خاص، وهو الحلف الواقع من الزوج ألا يطأ زوجته، هذا يسمى إيلاء. من حلف ألا يركب هذا المركوب أو ألا يمشي إلى كذا أو حلف على كذا إلى آخره، هذا يسمى آلة يعني من حيث اللغة. لكن عند الفقهاء وعند أهل الشرع الإيلاء له معنى خاص، وهو حلف أو قسم الزوج ألا يطأ زوجته، ألا يطأ زوجته. حدد مدة أو لم يحدد مدة على يعني. يقول من أهل العلم من قال الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك، يعني حتى جمعوا أو ألحقوا وأدخلوا فيه كل ما فيه امتناع عما يجوز له والباح له منه. ونقل عن الزهري أنه قال ألا يكون الإيلاء إيلان إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها، اعتزالها معروف، فإن لم يقصد الإغراء لم يكن إيلاء، لم يكن إيلاء. يعني واحد مثلا حلف لبينه وبين نفسه أنه أن لا يقرب امرأته لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، لا يقصد مضارتها، ولكن يقصد أمر مثلا يريد أن يعني يمنع نفسه من هذا العمل من باب أنه يعني تفرغ لأمر آخر. قالوا هذا لا يعتبر إيلاء، لا يعتبر إيلاء، ويجوز له ذلك، يجوز له من حيث أنه يمتنع حتى من غير أن يحلف، يجوز له أن يمتنع عن إتيان زوجته في حدود هذه المدة، في حدود هذه المدة يجوز له ذلك، لأنه لا يلزم. هذا كان مسألة تفرع عليها بعض أهل العلم في مسألة الإله، قالوا لا يلزم الزوج بي وفي أو بي يعني بي إذا طلبته الزوجة بالجماع إلا في حدود 4 أشهر، أن الله جعلها مدة للمولي. فلو منع نفسه بينه وبين نفسه من غير أن يضار أو لا يقصد مضار لزوجه، قال هذا جائز ولا يحسب عليه إيلاء، لا يقال له إنه إيلاء. قال فإن لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء. وروي عن علي وابن عباس والحسن وطائف أنه لا إيلاء إلا في غضب، لا يكون إيلاء إلا في غضب. فأما من حلف أن لا يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا يكون إيلاء. يعني خلاصة أن هل يشترط فيه الغضب والمضارة أو لا يشترط فيه حتى يسمى إيلاء؟ بعضهم قال يشترط حتى يسمى إيلاء وبعضهم قال. فسيسأل سائل ما الفرق، ما الفرق بين كونه يعتبر إيلاء أو لا يعتبر إيلاء، وكل الحفوف في كل الحوار امتناع عن يعني جماع امرأته؟ لا فيها فرق، في فرق، لأن إذا اعتبر إيلاء تترتب عليه أحكامه من بعد، يعطى مولة 4 أشهر، فإن لم يعني يأتيها وجب عليه طلاقها، أو يعتبر مجرد إيلاؤه ومضي 4 أشهر يعتبر طلاقا عند قول من يقول بذلك إلى آخره. أما يعني لو لم يعتبر إيلاء فلا تتعلق به تلك الأحكام. قوله في الحديث وحرم، في حديث عائشة وحرم الحلال فجعل الحلال حراما وجعل الجميع في الكفارة. قالوا حرم في الصحيحين أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العسل، يعني مسألة القصة التي حصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة معروفة. ما يعني هل الذي حرمه عليه الصلاة والسلام على نفسه هو ألا يقرب زوجاته شهرا امتنع، او انه حرم تناول العسل لانه قالوا انك يعني تناولت عسلا في بيت ماريا او كذا، القصه التي عرفت. بعض اهل العلم يقول قال في الصحيحين ان الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه من الحلال هو حلال هو العسل، وقيل تحريم ماريا، روايتان مشهورتان معروف. وسياتي. وروى ابن مردويه من طريق عائشه ما يفيد الجمع بين الروايتين، وهكذا الخلاف في تفسير قوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، ومده ايلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر كما ثبت في صحيح البخاري. اذا الايلاء لا يشترط فيه ان يكون اكثر من 4 شهور، بل لو يعني اقسم وحلف ان لا يقرب زوجته اقل من 4 اشهر يكون موليا حالفا بالامتناع عن هذا. واختلف في سبب الايلاء، فقيل سببه الحديث يعني بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سببه الحديث الذي أفشته حفصة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس والآية أشارت إليه. ماذا؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ وأظهره الله عليه عرض بعضه وأعرض عن بعض إلى آخر ما ذلك. يقول بعض أهل العلم في يعني سبب الإيلاء الحديث الذي أفشته حفصة كما في صحيح البخاري، والحديث الذي أفشته حفصة أنه يعني شرب وتناول عسلا عند ماريا فأخبرت به عائشة فتظاهر عليه الحديث.